بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا هو وإليه النشور. اللهم إنا أصبحنا منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. أما بعد، فهذه متابعة في سلسلة نور التبيان في تفسير سورة آل عمران مع الحلقة 22، مع قول الله جل جلاله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. هذه الآية كقول الله جل جلاله في سورة الحديد: سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. أمر بالمسارعة إلى المغفرة، بالمبادرة إلى التوبة الصادقة الخالصة النصوح، فإن المبادرة إلى التوبة من جميع الذنوب من أفرض الفرائض على المكلف. التوبة واجبة على الفور، لا يجوز تسويفها ولا تأخيرها، بل إن تأخير التوبة ذنب آخر يستوجب التوبة. ابن القيم رحمه الله يقول: المبادرة إلى التوبة من الذنب فرض على الفور ولا يجوز تأخيرها، فمتى أخرها عصى بالتأخير، فإذا تاب من الذنب بقيت عليه توبة أخرى وهي توبته من تأخير التوبة، وقل أن تخطر هذه ببال التائب، بل عنده أنه إذا تاب من الذنب لم يبق عليه شيء آخر، وقد بق عليه التوبة من تأخير التوبة. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض، أي كعرض السماوات والأرض إذا وضع بعضهما إلى جوار بعض. في مسند الإمام أحمد أن هرقل كتب للنبي صلى الله عليه وسلم: إذا كانت الجنة عرضها السماوات والأرض فأين تكون النار؟ فقال صلى الله عليه وسلم: إذا جاء الليل فأين يكون النهار؟ إذا جاء الليل فأين يكون النهار؟ إذا صح هذا الحديث فوجهه أن السماوات والأرض في مكانهما، وأن الجنة في مكانها في أعلى عليين، وأن النار في مكانها في أسفل سافلين. أعدت للمتقين الذين يخافون الله جل جلاله فيمتثلون أوامره ويجتنبون نواهيه، ولا يفارق ذكر الدار عقولهم ولا قلوبهم. لقد قال الله عن صفوة من أنبيائه: إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار. الدار الآخرة لا تزال ماثلة أمام عيونهم وأمام عقولهم وأمام قلوبهم، وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار. ثم وصف الله تعالى المتقين بقوله: الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس. ينفقون في عسرهم وفي يسرهم، إذا أيسروا أكثروا من النفقة، وإن أعسروا لم يحتقروا من المعروف شيئا. إن شاء الله تنصدق بسنت، بكوارتر، بأي مبلغ قل أو كثر، لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. في الحديث سبق درهم 100,000 درهم. قالوا وكيف؟ كيف تسبق الصدقة بدرهم؟ الصدقة 100,000 درهم. قال كان لرجل درهمان تصدق بأحدهما، تصدق بنصف المال، وانطلق رجل إلى عرض ماله عنده ما لا يحصى من الدراهم فأخذ منها 100,000 درهم فتصدق بها، فهو تصدق بالقليل من كثير عنده. أما الذي تصدق بدرهم من درهمين تصدق بنصف ماله، فهو على فاقته وعلى فقره وعلى ضيق ذات يده لا يريد أن يحرم نفسه من ثواب الصدقة ومن لذتها ومن بهجتها، وآتى المال على حبه وأطعم الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. النبي صلى الله عليه وسلم سئل أي الصدقة أفضل؟ فقال جهد المقل، أي الوسع والطاقة، والمقل الفقير الذي معه الشيء القليل. والكاظمين الغيظ، إذا حصلهم ما يستفزهم، ما يغيظهم، ما يملأ قلوبهم من الحنق الموجب للانتقام، لا يسترسلون مع طبيعتهم البشرية في الرغبة في التشفي والانتقام والاستطالة، بل يكظمون ما في قلوبهم من الغيظ ويصبرون على مقابلة المسيء إليهم. في الحديث ما من جرعة أعظم أجرا عند الله من جرعة غيظ كظمها عبد ابتغاء وجه الله، ما جرعة أعظم أجرا عند الله من جرعة غيظ كظمها عبد ابتغاء وجه الله. في الباب بخاري عن ابن عباس قال قدم عيينة ابن حصن فنزل على أخيه الحر ابن قيس، وكان الحر من النفر الذين يدنيهم عمر. سيدنا عمر كان يقرب من مجلسه القراء، حملت القراء كانوا أصحاب مجالسه ومشاورته، كهولا كانوا أو شبانا. فقال عيينة لابن أخيه إن لك وجه عند هذا الأمير فاستأذن لي عليه، نفسي أخش أكلمه. فاستأذن له عليه، فأذن له. فلما دخل قال يا ابن الخطاب والله ما تعطينا الجزء ولا تحكم بيننا بالعدل. فغضب عمر حتى هم أن يقع به، فقال الحر يا أمير المؤمنين إن الله قال لنبيه خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين وإن هذا من الجاهلين. فوالله ما جاوزها عمر حين تلاها عليه، وكان وقافا عند كتاب الله عز وجل. والعافين عن الناس العفو، التجاوز عن الذنب وترك العقوب عليه، الصفح مرتبة أعلى، أن لا يبقى أثر هذه المظلمة في نفسك. ربما تسامح من ظلمك ولا تعاقبه، لكن تبقى في نفسك واجد في نفسك عليه، الصفح أن يزول أثرها حتى من النفس فتترك العقوبة ولا يبقى أثر الموجودة في النفس. فالصفح أبلغ من العفو، العفو عدم المعاقبة مع إمكان بقاء أثر ذلك في النفس، أما الصفح التجاوز عن الخطأ مع محو أثره من النفس. الله جل وعلا قال ولا يأتلي أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم. لقد نزلت في الصديق عندما حلف أن لا ينفق على ابن خالته مصطح، وكان قد تخوض في حديث الإفك في عائشة، فأقسم أن لا ينفعه بنافعة أبدا بعد أن قال في عائشة ما قال. فلما أنزل الله في كتابه براءة عائشة وأقيم الحد على من قذفها وطابت النفوس، تألف الله قلب الصديق على قريبه فقال: ولا يأتلي، يعني ولا يقسم، ولا يأتلي أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ فقال: بلى يا ربي، والله أحب أن تغفر لي. ثم أعاد نفقته على مصدح وأقسم ألا يقطعها عنه أبدا، مقابل قسمه السابق أنه قال لن ينفعه بنافعة أبدا. وقال تعالى: وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. الأولاد والأزواج مبخنة مبخلة، مجبنة مجهلة، تحمل الجواد أن يكون بخيلا، وتحمل الحليم أن يكون جهولا، وتحمل الشجاع أن يكون جبانا. إنكم لتبخلون وتجبنون وتجهلون. لكنه قال بعدها: وأن تعفوا وتصفحوا وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. وفي الحديث: ما نقصت صدقة من مال، وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة، وما تواضع أحد إلا رفعه الله. ما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة. وفي الحديث الآخر: ثلاث والذي نفسي بيده إن كنت لحالفا عليهن: لا ينقص مال من صدقة فتصدقوا، ولا يعفو عبد عن مظلمة إلا زاده الله بها عزا يوم القيامة، ولا يفتح عبد باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر. من جميل ما يروى أن ابن مسعود جلس في السوق يشتري طعاما، اشترى وبحث عن الدراهم، وكانت في عمامته رطب العمامة، فوجدها قد حلت، اتحلت واحد لطش ومشي، فقال: لقد جلست وإنها لمعي. أحرج بعد ما اشترى، فين الفلوس؟ ما في فلوس. فجعلوا يدعون على من أخذها ويقولون: اللهم اقطع يد السارق الذي أخذها، اللهم افعل به كذا وكذا. فقال عبد الله: اللهم إن كان حمله على أخذها حاجة فبارك له فيها، وإن كان قد حملته على هذا الجرأة على الذنب فاجعلها آخر ذنوبه، اجعلها آخر ذنوبه. كبار والعافين عن الناس، والله يحب المحسنين، فمن عفا وأصلح فأجره على الله. يوم القيامة ينادى: أين الذين على الرحمن أجرهم؟ فلا يقوم سوى العافي عن الناس، فلا يقوم سوى العافي عن الناس. والله يحب المحسنين. إحسان، الإحسان في معاملة الخالق وفي معاملة المخلوقين، الإحسان مع الرب جل جلاله أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. الإحسان في معاملة المخلوقين إيصال النفع إليهم الديني والدنيوي، فيدخل في هذا بذل الندى وكف الأذى واحتمال الأذى، يدخل في هذا أمرهم بالمعروف نهيهم عن المنكر، تعليم جاهلهم وعظ غافلهم، النصيحة لعامتهم وخاصتهم، السعي في جمع كلمتهم، إيصال النفقات والصدقات الواجبة والمستحبة على اختلاف أحوالهم وتباين أوصافهم. ثم قال: والذين إذا فعلوا فاحشة، إذا ارتكبوا ذنبا كبر هذا الذنب أو صغر أو ظلموا أنفسهم، ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله، يعتذرون إلى ربهم من جناياتهم وذنوبهم مما صدر منهم من أعمال سيئة كبيرة كانت أو صغيرة. ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات؟ تأمل قوله تعالى: ومن يغفر الذنوب إلا الله. وقابل بين هذا وبين صكوك الغفران التي كانت تمنحها الكنائس عندما كانوا يبيعون التوبة بالمال ويقطعون الجنة في الأرض للناس بالمال. والله جل وعلا حرر وجدان المسلم من التعلق إلا بالله جل جلاله. ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات. وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى ولم يصروا على ما فعلوا. الإصرار المواظبة على المعصية وعدم الندم عليها وعدم الإقلاع عنها. ولم يصروا على ما فعلوا، لم يقيموا على المعاصي، لم يستمروا عليها، بل يتوبون وينوبون. كان الغزالي في الإحياء يقول: اعلم أن الصغيرة تكبر بأسباب منها الإصرار والمواظبة. ولهذا قيل: لا صغيرة مع الإصرار ولا كبيرة مع الاستغفار. وروي عن ابن عباس هذا قال: لا صغيرة مع الإصرار ولا كبيرة مع الاستغفار. روي هذا مرفوعا لكن المرفوع ضعيف وموقوف على ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه: فما أصر من استغفر وإن عاد في اليوم 70 مرة أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم تزيل عنهم كل محذور وتستجلب لهم كل محبوب. وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها لا يبغون عنها حولا، لا يحولون عنها ولا يبغون بها بدلا، ولا يغير ما هم فيه من النعيم ونعم أجر العاملين. عملوا لله قليلا وأجروا كثيرا وعند الصباح يحمد القوم السرى. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه وسلم.